يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، تقبل الله منا ومنكم الطاعة، اللهم أمين يا رب العالمين. ما زلنا مع حضراتكم نحتفل بالعيد. هو صحيح العيد، عيد الفطر المبارك، بيكون أول يوم بس احنا عشان بنحبكم قوي مش عايزين نسيبكم، وعايزين نفضل فرحانين معاكم على طول. معانا النهاردة أستاذي وحبيبي، وحقيقي أنا بحبه من قبل حتى ما أطلع معاه على قناة الحكمة الفضائية، هو الشيخ الدكتور معلمي الدكتور محمد عبد السلام معاطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبارك الله فيك يا شيخ أحمد. كيف حال حضرتك؟ الحمد لله بخير ونعم الحمد لله. والله أنا فعلا النهاردة يعني في غاية الفرح والسرور، إن أنا يعني قعدت بين حضرتك كده وبين أيديك أسمع وأتعلم. أسعدنا الله وإياك وإخواننا جميعا وأخواتنا في الدنيا والآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يبارك لنا ولكم فيما فتح لنا من أبواب الرحمات والطاعات. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. دكتور محمد، العيد له فرح، نعم. وإحنا النهاردة بنتكلم عن عيد حضرتك. إزاي كان العيد مع الدكتور محمد عبد السلام وهو كان طفلا صغيرا؟ الله أكبر. نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأنا أشكر بداية قناة الحكمة التي نكمن لها كل تقدير وكل احترام، والحقيقة هي كلمة أقولها من باب وضع الأمور في نصابها، أن الكلمة التي يكاد لم يختلف عليها كثير أو معظم إخواننا أن هذه القناة اكتسبت الاحترام من قبل من يشاهدونها لما تقدمه من برامج هادفة والتزام بمنهج واضح جلي، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يديم عملها وأن يبارك في القائمين عليها وأن يوفقهم إلى كل توفيق وكل سداد بفضله ومنه سبحانه وجل في علاه. ثم أتقدم بالشكر لك شيخ أحمد على أن أتحت لي هذه الفرصة لأسعد بهذا اللقاء، وإن كنت قد بالغت في كلام نحن لسنا أهل له، ولكن نسأل الله أن يغفر لنا ولك. أما مسألة العيد فهذه فرحة، والفرحة لا يمكن أن نعبر عنها بصدق وبوضوح وبجلاء إلا إذا استشعر الإنسان في القلب وفي الصدر السعادة والطمأنينة والهناء، وهذه تأتي على صورتين: على صورة صادقة لمن هم أهل للفرحة ومن هم يعيشون الفرحة بصدق، وعلى صورة كاذبة مسوفة لمن يتوهمون أنهم في فرحة. أما الفريق الأول، نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا، فهؤلاء هم الذين فرحوا بما أفرحهم الله وبما أسعدهم الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الفرحة لا نهاية لها، لا سأم فيها، لا سقم لها، فرحة صادقة، فرحة حقيقية لا تتعلق بزائل أو بعرض زائف، لا بمال لا بدنيا، ولكن بسعادة في القلب ونور في القلب وانشراح في الصدر. لماذا تأتي هذه الفرحة؟ تأتي بعد الطاعة. هنا العيد، هنا العيد الحقيقي الذي هو الفرحة بعد الطاعة. يعني فرحة العيد فرحة بعد طاعة، بعد طاعة جائزة. نعم نعم، هي هذه هي هذه الفرحة الحقيقية الصادقة. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال في الحديث وللصائم فرحتان، فرحتان، فرحة عند ايه؟ فطره. ليه؟ لان هو بجبلته بخلقته يميل بعد الجوع الى الشبع، فأذن له ان يأكل، فرحة، فرحة صادقة، أذن له ان يأكل، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. لماذا؟ هذه الفرحة بما فتح الله ويسر الله له من أسباب الطاعة. فالعيد الحقيقي هو هذه الفرحة. أما الزائف الذي يتخيل البعض أنهم يتمتعون ويعيدون وهم والعياذ بالله يعصون، فهذه فرحة زائلة لا يمكن بحال من الأحوال أن يرضى بها العبد. هو يتمتع بالمال وينفق هذا المال فيما لا يرضي الله، لن يشبع أبدا ولن يرضى أبدا، وهذه فرحة زائفة. يتمتع بالنساء فيما لم يحل الله، لن يرضى أبدا ولن يشبع أبدا، وستكون زائلة زائفة، ولكن الفارق كبير. فهذه الفرحة الزائفة تستجلب له أثر المعاصي. نعم. أما الفرحة الأولى تأثر على القلب. نعم، الفرحة الأولى تستجلب أثر الطاعة. نعم. والفارق بون شاسع أكثر مما بين السماوات والأرض. نعم. شيخ أحمد، السؤال الذي وجهته بالنسبة للفرحة ما زال قائما، ما زال قائما، وهذه مجرد تأصيل. نعم. لكيف نستشعر العيد ونستشعر الفرحة، وسنواصل إن شاء الله تعالى هذا التأصيل عبر هذه الحلقة إن شاء الله، يسر الله ذلك إن شاء الله تعالى. لا شك أن العيد في الطفولة له مذاق عند الطفل، ولا شك أن كل منا له بعض الآثار التي لا تفارق ذاكرته مهما شاب، مثل حالتنا كده، مهما شاب هناك بعض الذكريات التي تبقى معه دائما للعيد، للعيد في أيام طفولته. وإن كنت قد وجهت هذا السؤال بالنسبة للطفولة بالذات أو بالتخصيص، فالحقيقة أنا أذكر موقفين لا أنساهما أبدا. موقف حينما كنت متجه مع الوالدة حفظها الله لزيارة وصلة الأرحام، آمين يا رب، وإذا بمجموعة من أدوات اللعب والمراجيح، الحاجات اللي احنا عارفينها دي اللي لازال بعضها باقي الآن، أمر عليها فتستهويني وتستجلب نظري. لماذا؟ لم يكن في خلدي في هذا الوقت، فأسأل الله أن يغفر لنا، أمين يا رب، لم يكن في خلدي في اهتمامي في قلبي أن هناك فرحة غير هذه المعنى، الألعاب وكده، الألعاب وهذا، غير الفرحة الجميلة التي يستأنس بها الإنسان ولو في الطفولة، تلاوة القرآن، معاني البر، معاني الصلة، حينما تؤصل مع الطفل نراها الآن مع بعض أطفالنا بتعطي انطباع جميل. فهذا الموقف أن هذه الدنيا ما شغلني في العيد ولا استجلب أنظاري ولا اهتمامي إلا هذه الزخارف. وقت عمر حضرتك وقتها كان قد إيه؟ كان في حوالي 7 سنوات. عظيم. هذا الموقف يعني يزنه موقف آخر، وهو يعني أتكلم عنه من قبيل حقيقة أنا أحاول أن أبث لإخواننا وأخواتنا وأولادنا المعاني اللي عايزين نؤصلها. هذا المعنى الذي ذكرته، أن انشغال طفل مجرد بالمراجيح والألعاب والبالونات والفرائية والحاجات دي كلها لا يمنع ذلك أبدا، كل من حرم زينة الله كل من حرم زينة الله ما يمنع أبدا، ولكن فيما أحل الله. بس أقول أن يكون كل اهتمامي هو هذا أمر أنا حزين عليه الآن. في واحد نواصل الكلام حبيبك قوي، ويمكن كان معاك وانت صغير وكان مهتم بيك آخر الاهتمام، تحب يعني تتكلم معاه؟ عارف هو مين الاول؟ يسعدني طبعا. طبعا هو والد حضرتك ووالدنا كلنا، ما شاء الله، الحاج عبد السلام معاطي. الله اكبر. استاذ حضرتك اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا حاج عبد السلام؟ الو. ايوه يا فندم. ممكن حضرتك يا شيخنا توطي صوت التلفزيون شويه؟ ايوه. ايوه شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا حبيب حضرتك الشيخ محمد، الدكتور محمد، ربنا يحفظه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الصحة يا والد؟ الله يسلمك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله. ازاي كده يا زياد حضرتك؟ الحمد لله بخير ونعمة الحمد لله. انت سامعني كويس؟ سامعك الحمد لله. الحمد لله. صحتك اخبارها ايه؟ الحمد لله كويس. مسامحنا على تقصيرنا في العيد معاك ولا زعلان مني؟ لا مش زعلان منك. ازاي؟ ربنا يبارك لنا فيك. الفرحه تمام اول وقت. الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويحفظك. ربنا يبارك فيك ويخلي لك اولادك. امين، جزاك الله خير. شيخ عبد السلام، شيخ حضرتك تفتكر مواقف للدكتور محمد وهو صغير؟ يعني كان بيقضي العيد ازاي؟ كان متعب مع حضرتك ولا كان ازاي؟ استاذن اكلم الوالده معلش. طب ماشي، ممكن اكلم الوالده الله يبارك فيك؟ حاضر ماشي. ربنا يتقبل. هي تقلني يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي صح؟ يبارك لي فيكم يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك حضرتك يا فندم، كل سنه طيبه. الحمد لله. مسامحاني على التقصير ولا زعلانه؟ لا ده انا دني بدايلكم من قلبي. ربنا يروق بالك وسط حالك يا رب. امين امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك لنا فيكم. فيك يا ابني حبيبي. الشيخ احمد كان بيسال الوالد، اسال انا السؤال بعد اذنك، ان تذكروا بعض المواقف كده ليا وانا في العيد وانا صغير؟ عشان الشيخ ناسي. المواقف بتاعته اقول لك بقى يا شيخ احمد. اتفضلي يا امي اتفضلي. ما كانش يحب يقعد جنب حد الا يقول لك ده فلاحيه. كنت هو تشوفه كان خواجات خالص ما شاء الله. وذوقه ما كانش موجود عند اخواته. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله. وكان مطيع وربنا يصلح حالكم جميعا. ربنا يحفظك. ربنا يمتعك بالصحه يا ام ريت يا رب وزور ذريتك. يعني احنا طالبين من حضرتك طلب ان حضرتك تدعي لفضيله الدكتور وتدعي لقناه الحكمه والجميع العاملين فيها وللمسلمين جميعا. ربنا يبارك له في كل شيء تمشوا فيه. امين يا رب العالمين. كل خطوه تخطوها ويوسع عليكم يا رب. امين امين. طيب جزاكم الله خير، وان شاء الله يعني ان بالك واصلح حالك يا رب. امين امين يا رب. امين كل يا رب. امين يا رب. وجعلك من السعداء المؤمنين. امين. نحن اخواننا واحبابنا جميعا. انت واحبابك وجميع من عاملين في محطه الرحمه. الحكمه ان شاء الله. الحكمه ان شاء الله. الحكمه والرحمه واحد. انهما شقيقتان. نعم. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا امي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي بتقول كان خواجاتي، فانا بقول لها ما شاء الله. انا قصدت ما شاء الله يعني ان هو ما شاء الله كان طفل جميل كده. نعم نعم. مميز بين. جزاك الله خير. احسن الله عليك. ربنا يتقبل يا شيخنا. هذا الجانب كما ذكرت لك شيخ احمد، يعني انصراف الاهتمام لهذه الجزئيه. نعم. كنا بنتكلم في البلانين. نعم. لهذه الجزئيه، يعني يكون اهتمام الانسان، الاهتمام الكلي للإنسان هو في هذه الأمور أو في الزخارف دي. لا يمنع اللعب، وهذا شيء طبيعي بالنسبة للطفل، ولكن لابد أن نؤصل مع أطفالنا القواعد الأساسية لهذا الدين، القرآن والسنة، وهذه من البساطة ومن السلاسة بحيث تبث للطفل وهو صغير. يأتي كما ذكرت موقف مقابل لهذا. هذا الموقف أنا أسعد به ولا أبثه إلا من باب الحض عليه إن شاء الله تعالى. نعم. في يوم عيد وأنا نازل من البيت، وكنت طفل يعني ما برضو في في في في السبع أو الثمان سنوات نعم وجدت امرأة عجوز يعني منحنية الظهر وتحمل شنطة تقريبا فيها طعام فيها خضار أشياء من هذه من هذا القبيل في العيد برضه في العيد في يوم العيد شنطة ثقيلة وتمشي يعني متباطئا من ثقل الشنطة فسارعت إليها وحملت منها هذه الشنطة وأصريت أن أوصلها إلى بيتها ما شاء الله وفعلت ذلك وفوجئت حينما وصلت إلى البيت بأنها تخرج بعض المال وتمد يدها به إلي فأبيت أن أخذها وحزنت يومها أنها لم تعي يعني أن ذا اندفاع كنت بتعمل ده رغبة واندفاع طفل محب للخير أم أمامي بهذه الصورة بعد هذا الموقف الإنساني الجميل يعني نستأذن حضرتك أن احنا نستقبل هذا الاتصال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا يا أخانا ممكن أكلم دكتور محمد طبعا الدكتور يسمعك السلام عليكم لك دكتور يا مرحبا حياكم الله انا مصطفى دكتور بتاع البورصه انا يا اخي مصطفى كيف حالك ازي حضرتك عامل ايه ازي اخواننا جميعا كل عام وانتم طيبون وحضرتك طيب يا دكتور كل عام وانت بخير اسال الله ان يثبتنا واياكم على اتباع سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ربنا يكرمك يا دكتور ربنا انتم على ثغر ونسال الله ان ينفع بكم انت اعطيني يا دكتور في العيد الله يمتعنا واياكم في الدنيا والاخره ربنا يكرمك يا دكتور ادعي لي يا دكتور انا وزوجتي ووالدتي اسال الله ان يبارك لك في الوالده ثم في الزوجه وأن يجعلك برا بوالدتك وأن يجعل زوجتك برة بك ربنا يكرمك يا دكتور كده ويرفع قدرك إن شاء الله ومش هتطول على حضرتك عشان إخواننا طبعا يستمتعوا بحديث حضرتك جزاك الله خير وكل عام وانت طيب أخي الحبيب طب الله منا ومنك يا أخ مصطفى ربنا يحفظك نرجع تاني للموقف الإنساني نعم وهنقف عليه وقفة طويلة قوي حضرتك كان عمرك ساعتها 7 أو 8 سنين نعم وحملت الحقيبة لهذه المرأة العجوز نعم ووصلت معها إلى بيتها نعم في يوم العيد نعم اخرجت المال نعم حضرتك كانت النيه غير كده خالص نعم نواصل انا ابيت ان اخذ منها المال وشعرت من المراه بالخجل حينما وجدت مني هذا الاصرار وتراجعت وحزنت على الا يعني مع صغر السن انما انا الاحساس لازلت اعيشه الان لان هذا مما يفخر به الانسان نعم يعني هذا لم يكن شفت حد والد الوالدة حد من الإخوة الكبار بيعمل قدامك كده فأنت حبيت تقلده أنت رجعتنا لمسألة الوالد والوالدة وأنا يعني محجب على أن أنا أتكلم ولكن أنا يعني أقول الموقف ده حصل من حضرتك من تلقاء نفسك ما كانش فيه قدوة بتقتدي بها لا شك الإنسان عنده الفطرة وعنده المكتسب نعم الإنسان تتخلق الطفل مقلد تتكون صفاته من أي من ما ورث ومن ما اكتسب من تعاملات الحقيقة أنا يعني حضطر أتكلم وهذا حق يجب أن أصدره بالنسبة للوالدة يعني هي لها مكانة خاصة عندي ونشأتنا على القيم والمثاليات ونشأتني أنا بصفة خاصة لأن أكبر إخواني ذكور تكبرني أخت فقط نشأتني على المسؤولية تراجل كانت تأخذني معي في المشاوير وأنا صغير أقل من 10 سنوات أنت الراجل أنت أخذك معايا عشان أنت الراجل تحميني وأنا مش ربت الجزئية دي في حضرتك ربتها وأسستها وأسست برضو عايز أبث أنا عايز الحقيقة ننتفع بهذا كبث الإخواننا وأخواتنا لا بصفة خصوصية لأن كل منا الله عز وجل جعل فيه من الآيات والمواقف والأحوال والشؤون كل يوم هو في شأن سبحانه مع كل عبد بل كل مخلوق له عند الله شأن كل مخلوق الحصوة في الجبل لها عند الله شأن الورقة على الشجر لها عند الله شأن القطرة الماء في البحر لا عند الله شأن السمكة الحوت في البحر لا عند الله شأن الحيوان الدابة كله هؤلاء لهم عند الله شأن. يبدو الله عز وجل أن يتقبل حضرتك تبارك الله. لا أنا أود أن أعطي الإخوان هو فعلا في اتصال. أسأل الله عز وجل أن يعلي شأن حضرتك يا رب. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا أخي. تفضل. دكتور محمد. يسمعك الدكتور. مرحبا بك. حياك الله أخي الحبيب. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي احتنى به. اتفرجت على حضرتك امبارح مع الشيخ محمد حسان والله كنت استفدت امبارح كثير. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب الله يبارك فيك أخي الحبيب. شيخ بالذرية الصالحة. الله يجزيك خير ويبارك فيك. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة. أمين يا رب. وأن يرضينا وإياك بما قدر وقسم الله لنا. آمين يا رب. أنت طيب الله يبارك فيك. جزاك الله خير. ربنا يبارك له. أخونا بيقول لحضرتك ادعو لي بالذرية الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يرزقه كل ما يريد. اللهم آمين يا رب العالمين. دعونا له الحمد لله. الحمد لله. ودعونا بما هو أولى وأفضل وأعظم الرضا. الله أكبر. الرضا يعني الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. نعم. يعني ممكن يكون في الخير إنه هو مي... نعم. الرضا. الرضا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا. نعبد الله الكريم المصطفى اللهم الذي علمنا بهذا صلى الله عليه وسلم. ونسألك وأسألك الرضا بعد القضاء. الله. الواحد يسلم أمره كله لله. خلي بالك بقى من التعليم النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. أخوانا كده لعلهم إن شاء الله ينتفعوا بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ الرضا بعد القضاء. ليه؟ لان قبل القضاء انا اقول لا انا راضي ومطمئن القلب ومرتاح، انما يأتي القضاء فتنقلب الاحوال، هنا الابتلاء. فالرضا بعد القضاء هو المعيار الذي يثبت وجود الرضا امامك. نعم. فأسأل الله ان يرزقنا اياك الرضا. نرجع للوالدة. نعم. وكيف غرست في نفسك هذه المسؤولية؟ نعم. نشأتني على ذلك. حتى أن يعني أقول بصفة خاصة بالنسبة لي، كنت أخرج أحيانا وأتأخر في الرجوع إلى البيت. لم تكن تقلق وأنا في الجامعة بقى، إنما إخواني كان يخرج منهم البعض يتأخر بعض الشباب الذكور. الذكور. وهم قريب السن مني، يعني شقيقي اللي بعد مني بيني وبينه سنتين. لو تأخر 5 دقائق تتنقل من شباك إلى شباك قلقة علي، لأنها غرست في نفسي المسؤولية. نعم. فكانت مطمئنة أني مش بفضل الله عز وجل اختيار حضرتك. نعم. أنا يعني الوالدة لها أثر كبير، لأنها برضو عايز أقول للأمهات عموما لابد أن يكون لنا طموح. والطموح لا يكون في دنيا. نعم. عايز مال، عايز عربية، عايز شقة، عايز بيت، عايز لا، لابد أن يكون الطموح أن يكون لي امتداد، وهذا الامتداد في الأولاد. ولن يكون الامتداد في الأولاد إلا بحسن التربية وحسن التصرف. وولد صالح يدعو له. الله أكبر. هذا هو الكنز. هذا هو الكنز، أنه أي من ذريتي ولدا صالحا لعله يدعو لي فيكون في ميزاني. وأنا خارج دنيا الأعمال. صحيح. وما زال العمل يتصل. فالوالدة أذكر لها كلمة دائما كانت تقولها للوالد، وتقولها أني أؤسس أو أبني 7 عمارات. يعني اعتبرت الذرية كل واحد عمارة. تشبيه جميل. أبني وأؤسس 7 عمارات. وأسأل الله أن يعني يقر عنها بأولادها. أمين. فهم أمين. الحمد لله، يعني أذكر إخواني الحمد لله كلهم في أوضاع يعني بفضل الله عز وجل تسر أي أم الله. أي أم يعني. الحمد لله. فأسست هذا، وهذا النظر إلى المدى الطويل في التأسيس والتربية لابد أن يكون بين عيني الأم والأب. وأذكر للوالد حتى لا نضيع حقه، أسأل الله أن يحفظه، رقة القلب. واضح من المكالمة أنه طيب قوي. بدون مجاملة. نعم. وهي كذلك يعني. أنا وبعدين الثمرة واضحة جدا. الحمد لله. اللهم استر. مش مجامل. اللهم استر. عارف أنا أحبك قد إيه. يعني أذكر لي يا شيخ أحمد موقف. كان هناك رحلة إلى الإسكندرية في المدرسة. ويعني الوالدة أعطتني، ما أذكر أعطتني كم فلوس، فأنا استقليت المبلغ. وأصرت ألا تزيد. هو ده. بتربي. بتربي. فإذا بالوالد يعني الموقف ده لأنساه الحقيقة أيضا. يأتي أذكر ثمانية جنيهات ثمانية جنيه والعمر كان سنين برضو. الجنيه كان كنت أظن في إعدادي يعني حوالي 12-13 سنة تقريبا كان. الجنيه كان له قيمة وقتها فكان هو يعني الثمانية جنيه دول معاه رحمة اللهم وعطهمني بعد ما الوالدة نامت وقال لي ما تقولش لأمك وخد دول مشي بهم نفسك. فهو يعني رقة القلب حتى ان يعني يعني الاهل هنعرف حضرتك خدتهم عملت فيهم ايه بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا يا اختي تقبل الله منا ومنك. تفضلي. كل سنة حضرتكم طيبين. وانت طيبة. اللهم الاسلامية بخير. اللهم امين يا رب العالمين. تفضلي يا اختي. اسمعوا. الدعاء لي ولوالدتي والابي بالتسبيح بعد رمضان. اسال الله ان يثبتنا واياكم على الطاعة. عشان لسه يعني كنت الحمد لله لسه من اول رمضان ابتدأت بالتوبة وبعد عن المعاصي ان شاء الله فتعلمت التسبيح. اسال الله جل في علاه ان يثبتك على توبتك وان يتقبلها منك واذا تقبلها فسيثبتك ان شاء الله تعالى على طاعته. اسال الله ان يثبتنا واياكم ان شاء الله. وادعي لي بقى يا شيخ ان ربنا يوفقني مع خطيبي لسه مخطوبة قريب وهو الحمد لله يعني شيخ وصلني الحمد لله. ما شاء الله. مبارك جمع الله بينكما على خير ووفقكما الى كل طاعة وجعل بيتكما بيتا يحاكي بيوت السلف الصالح. اللهم امين. امين يا رب. امين. الواحد بيسعد والله نعم. يجد هذه النماذج في هذا الوقت الصعب الذي نحن الذين يعني صعبناه. اللهم سلم. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. اللهم سلم. يعني بعد الدعاء لهذه الاخت بالثبات والتثبيت لها ولاسرتها ولخطيبها نرجع للثمانية جنيه. لا انا عايز بس انوه الى امر. الاخت انظر بتفخر بايه. والله هو ده موطن الفخر يا اخوان واخواتنا اللي معانا الان. بتفخر بايه؟ ما قالتش انا خطيبي انه هو سني ومتدين مثلا ما شاء الله ولا عنده مليون جنيه ولا عنده عربيه ولا عنده شقه. لا قالت ايه؟ سني وشيخ ومتدين. سني ومتدين وشيخ ما شاء الله. يا سلام. فخر هو هذا الفخر فبذلك فليفرحوا. كان جات لي رسالة في برنامج الفتاوى في رمضان مكتوب في ايه؟ مكتوب في الرسالة كانت جاية على طريق الاس ام اس او الرسائل القصيرة يعني ان واحد بيقول انا خطيبتي او الانسان اللي انا عايز اخطبها حط شرط او مهرها ان انا احفظ القرآن الكريم. الله اكبر. فقال لو حفظت القرآن بهذه النية يعني أأتم. هو خايف يحفظ مسكين الآخر ان هو يكون بيحفظ عشانها دخل الشيطان دي. لا هو هيحفظ ان شاء الله تعالى. لكن هو انا الشاهد البنت نفسها الفتاة ما شاء الله حطت شرط جميل. شرط احفظ القرآن ده مهري. فياريت كل البنات تبقى كده وياريت كل الشباب يبقى يعني حافظين. هذه الحقيقة من البشرات التي نزفوها للأمة. ان يعني كثير من بناتنا الآن وكثير من شبابنا حرصهم على الدين كما علمنا وأمرنا رسول الله وده بيزيد صلى الله عليه وسلم. بيزيد. يعني كتير كنت أشوف شاب مش مش مش ملتزم أو بقى يعني ما بيصليش ما عاق وفترة أبص لقي ما شاء الله الشاب اللي كان واقف على الناصية وكان حاله فضل الله فضل الله فجأة لقيه شبابنا وصلحوا فجأة لقيه بقى يصلي ويحافظ على الصلاة الجماعة ما شاء الله. وبرضه كذلك الأخوات فذلك فضل الله. الخير مقبل الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله. وربنا يجعله في ميزان حسناتكم وحسناتنا وحسنات المسلمين جميعا. نرجع أنا مشتاق جدا لحكاية الثمانية جنيه دي. ما هو سيب ده بقى خلاف. طب بلاش عملت بيهم ايه؟ مش فاكر اتعمل بيهم ايه؟ انما يعني نسال الله قوي الثمانية جنيه. نعم نسال الله ان يغفر لنا امين جميعا. لكن الشاهد ان الوالد موقف يثبت انه كان رقيق القلب وما زال ربنا يحفظه ولا زال. نسال الله ان يشفعه فيه لانه امين يا رب العالمين. نسال الله ان يحفظه. نسال الله ان يبارك لنا في والدينا وان يجعلنا ممن يبرونهم حق البر. امين امين يا رب. امين. أستاذنا الدكتور احنا عايزين بعد اذنك شيخ احمد ما كملتش الفائدة من الموقفين اللي انا ذكرتهما. طب ياريت نعرف ممكن استأذنك ان ياريت يعني الموقف ده اللي هو الموقف الاول اللي هو اللعب والاطفال والعرائس وكده والموقف الثاني بتاع المرأة العجوز اللي هو الرأفة اللي جاءت لنظر المرأة عجوز. اسمع بس الله يبارك فيه. عايز اقول ان كل انسان فيه الميل الى الخير والميل الى الشر. نعم. والمطلوب ان احنا كاباء وامهات ننمي الميل الى الخير نعم. عشان نضغط ونحبس الميل الى الشر في اولادنا. فاذا كان هذا موجود انا ذكرت الموقفين دول وذكرتهما ولا انساهما ليه؟ لان الانشغال بزخارف الدنيا لا تبقى ولا تدوم. والانشغال بالفضائل دي انا الان بعتز بالموقف ده مع المرأة. الموقف بتاع ان حضرتك شلت موقف بصراحة موقف نادر موقف جدا ممكن يبقى راجل كبير ويقول انا مالي ان اكون طفل. انا اقولها لا للحديث عن النفس يعلم الله, انما موقف هنا السعادة هنا الفرح يا شيخ احمد, ان عمل خير وانت طفل ما حدش قال لك اعمل كذا ولا روح كذا ولا علمك وحفظك وقال لك كذا وكذا وتعمل كذا ولا شفت امرأة, لا شفت امرأة ضعيفة صارعت اليها يبقى ده عمل خير. لازلت استشعر بايه باحساس السعادة الملهوف. احساس السعادة والفرحة ان ربنا وفقني في موقف زي ده الحمد لله. وفي نفس الوقت تولد معه احساس الالم ان المرأة فهمت اني اريد مقابل ذلك اجر. هذا الألم يأتي من إيه؟ هي معذورة ليه؟ لأن الدنيا ساد عليها هذا الأمر. ولعلها وجدت طفلا صغيرا حبت تديله حاجة يشتري بها شوكولاتة. لا لعله كذلك إن شاء الله, ولكن أقول أن الدنيا كانت ساد فيها الفتنة أن هناك ما أحد يفعل خير إلا لمقابل. عايز نعمل ده تدفع كام؟ يرجوه من الناس. فالحقيقة أرجو أن يعني ننمي في صدورنا وفي قلوبنا هذه البواعث والنبتات التي تبعث الخير حتى نبث مش للأمة الإسلامية فقط للدنيا بأسرها الخير من هذا الدين. نعم. الموقف ما زال مستمرا ولكن بعد هذا الاتصال من فضلكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. منور الله العظيم يا شيخنا أستاذ أحمد. ربنا يحفظك يا أخي. تقبل الله منا ومنك. اللهم آمين. جزاك الله خيرا. أنت بصراحة أسعدتنا في هذا العيد باستضافة علماء مصر. غفر الله لنا ولك. ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم يا رب. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا أخي. منور يا شيخنا الفاضل الدكتور محمد عبد السلام. الله يبارك فيك يا أخي الكريم. عزك الله. تقبل الله منا ومنك. آمين يا رب العالمين. والله العظيم ثلاثة مش عارف أوصف لك سعادتي قد إيه. أنت بصراحة منور قناة الحكمة وقناة الرحمة. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا أخي الكريم. والله العظيم يا شيخ لو سمحت بس بدايلي بالثبات. أسأل الله أن يثبتنا وإياك. أسأل الله أن يثبتنا وإياك. احنا يبدو أن احنا يبقى مع الثبات وقف. أكيد. قضية يعني كل اللي بيتصل سواء كان أختنا أو شيخنا اللي اتصل دلوقتي ربنا يحفظه ويثبته. يعني الدعاء الثبات. معنى محتاج توكيد ولكن بعد النماء إزاي نربي في أولادنا حب الخير. نعم. هذه القضية أنا أرى أنها من الأهمية بمكان. نعم. ولعل الله عز وجل قد شرح صدري وفتح لي أن لا أنسى هذا الموقف لما يعني نمى داخلي الحب والميل إلى الخير. نعم. حب الناس هذا أمر كنز ورب العرش العظيم, وحب الناس لا يكون في سبيله الصحيح وفي طريقه المستقيم القويم إلا إذا كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت لسه أقول لحضرتك إزاي نحب الناس. إزاي نحب حضرتك الناس. أجبت. فأنا صلى الله عليه وسلم. مارست الحب حب الناس من غير منهج. نعم. وأنا لا أستحي من ذلك. بالفترة. أنا أستحي من الله عز وجل أن ضاع مني ومن عمري يعني جزء ليس بالهين في غير استنارة بطريق الاستقامة. نعم. أسأل الله أن يجعلنا على طريق ويثبتنا على طريق الاستقامة جميعا. أنا أعلم حضرتك جيدا أن بدأ الالتزام أو الطريق على الجادة والدعوة يمكن في سن كبير مع الكلية حضرتك صيدلاني أعرف ذلك في الثلاثين ما شاء الله, ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الاتصال انقطع. عذرة نرجع لحب الخير وجزئية بتاعت ان الانسان ما يقسم رحمة ربنا عز وجل سبحانه. يعني ممكن يصل الى 30 من عمره او الى 40 او الى 50 او الى حتى 80 ما لا يستكثر على الله عز وجل ان ربنا هيتوب عليا بعد كل ده. نعم. بعد كل طبعا مع التشبيه ومع الفارق يعني مش بقول لحضرتك عالم ان البذرة طيبة ربنا يبارك فيك، ولكن فعلا في ناس كتير جدا بتيأس الا من رحم الله من رحمة الله. هذا امر يعني اسأل الله ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. يعني انت كلمت عنه فسأتكلم من قبيل يعني نعم الدرس والدعوة. نسأل الله أن يرزقنا النفع. أمين يا رب. يرزقنا الإخلاص. الحقيقة أننا عشنا في سن الطفولة في مرحلة كانت من أخطر مراحل الدعوة الإسلامية في مصر. نعم. في هذه المرحلة مرحلة الستينيات، انا مش بستينيات انا بخمسينات بس بقول يعني سن الشباب خمسينات مش بعيدة. ففي هذه المرحلة اخذ حتى صورة ان الاسلام قد يجتث من ارض مصر. سلم يا رب سلم. ولا انسى شيخ احمد انه تولد داخلي احساس ان عشان اكون من اهل النجاح والفضل والخير والنجاح في الدنيا والآخرة لابد أن أحفظ الإيه. هتقول القرآن؟ لا. أنا مش عايز أقول اللي تولد في صدورنا في هذا السن أنا وما إلا ما رحم ربي وأنار الله عز وجل لهم طريق الاستقامة مبكرا، حفظ الميثاق. حفظ إيه؟ الميثاق هو هذا باب الخير كله. انظر إلى الظلام اللي كان يعني طابع القلوب. ان حفظ وصل الامر من الاعلام والشوشرة والفتن الى ان حفظ النفاق مقدم على حفظ كتاب الله عز وجل. الشباب وقتها كان بيفكر في كده. هذا هو غالب تفكير الشباب او تفكير غالب الشباب. فهذه قضية من اخطر القضايا، ويعني كنا حرمنا ان نكون ممن نشأوا في طاعة الله، فاسأل الله ان يجبر كسرنا. طب بمناسبة الشباب، اللهم امين يا رب العالمين، معنا صديق من الطفولة وهو الشيخ حسن سليمان. ما شاء الله. يعني أستاذ دكتور حسن سليمان. دكتور حسن سليمان. نعم. وبرضه الدكاترة مشايخ يا شيخنا. بس الدكتور حسن يعني خليه يتفضل إن شاء الله. ربنا يتقبل يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور محمد؟ مرحبا حضرتك يا فندم. تقبل الله. منا ومنكم صالح الأعمال. يا الله. إزيك يا أستاذنا؟ ازيك يا حبيبي؟ ازاي اخبار حضرتك؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ربنا يعينك بقى وتربط اللجام كده علشان ما تفضحناش قدام الناس. الله يكرمك يا رب. ربنا يستر. يا رب. ربنا مستور ان شاء الله. يا رب يا رب. اخبار صحتك ايه؟ والله نحمد الله سبحانه وتعالى. الشباب اخبارهم ايه؟ والله كويسين بفضل الله. ازيك انت؟ والعجوز اخبارها ايه؟ انت بقى يبقى مش على الهوا، انا بحسبك على الهوا. الهوا على الهوا فعلا. الهوا على الهوا. تقول لي العجول. هو عيد بقى كل سنه طيب يا دكتور. ربنا يبارك لك فيها ويحفظها. ربنا يخليك يا حبيبي. يبارك لك في اولادك. الله يستر عليك. الله يستر عليك في الدنيا والاخره. تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ربنا يبارك فيك. وفيك الله يكرمك. جزاك الله خير. دكتور حسن السلام عليكم. حضرتك كنت صديق للدكتور محمد عبد السلام في سن كبير، مش في في سن كبير يعني سن 18 كده في السعودية. في السعودية ده بعد الكلية يعني. بعد الكلية. حضرتك كنت صديق لفضيلة الدكتور في الفترة اللي هي بتاعة السفر دي. يعني الدكتور بدأ فيها على ما أظن الدعوة اللي يعني إيه الانطباع بصدق بدون مدح حتى بالسلبيات والإيجابيات. والله يعني هو ما تخافش اتكلم يعني انا اتذكر له مواقف كويسه. نعم. كان زمان بيشتغل بقروش معدودات، وبعدين نزل جده ربنا فتح عليه، وبعدين كان حد مضايقه في شغله وكان بيتريق على الدين وكده. فانا اتذكر برام ان هو اما كان بياخد فلوس كويسه فقلت له يعني انت ما يعني يضايقوه يعني في تدينه يعني. كان ده ملتحي وقدم استقالته. قلت له انت مخطئ. ايوه. يعني انت تداهنهم. قال لي لا والله. وساب وربنا فتح عليه بقى رغم انه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. دي كررت في اكثر من موقف. نعم. كان هو يعني انا كان رايي عكس رايه وكان هو بيطلع صح ان شاء الله. فدي من الحاجات اللي حددتني زمان في قوي يعني اصراره على كلمه الله. الله فجزا الله خير يعني ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله عليك. الله هو ربنا يبارك لك يا دكتور حسن وربنا يحفظك. دكتور حسن عفوا استاذ دكتور حسن استاذ بكليه الطب ما شاء الله جامعه عين شمس استاذنا كلية ما شاء الله واولاده ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يعني ابن الدكتور اشرف والدكتور احمد والدكتور امجد ما شاء الله ربنا يبارك ما شاء الله عليك. دكتور حسن جزاك الله خيرا وبارك الله فيك واسال الله عز وجل ان يجعله عيدا مباركا علينا وعلى الامه الاسلاميه. آمين. بارك الله فيك فضيله الدكتور وجزاك الله عنا كل خير. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت احسبه يعني شاب ايام الطفوله والشباب لكن يبدو ان هو عاصر حضرتك. لا عاصر عاصر الفتره عصر اللي هي مع الالتزام عاصر الجزء الاولاني بس هو يعني ماسك نفسه مش عايز ما شاء الله. احنا كنا بنتكلم على حفظ الميثاق. نعم اتفضل حضرتك. ربنا يغفر لنا. ربنا يغفر لنا. اسال الله عز وجل كما ذكرت من قبل ان كان حرمنا ان كنا حرمنا ان نكون ممن نشا في طاعه الله أن يجبر كسرنا. آمين يا رب. ألا يحرمنا من فضل الحرص على الثبات على طاعته. آمين يا رب. آمين. والله يا دكتور هو حتى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع فارق التشبيه أسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا ويجعل حضرتك مثلهم كانوا إيه قبل الإسلام؟ نعم. يعني ماذا كانوا؟ نعم. حضرتك أدرى مني يعني. نعم. الله يبارك فيك ربنا يسلمك. ويعني كان واحد منهم جبارا. نعم. في الجاهلية وبعد الإسلام الحنية والأدب. نعم. والاحترام والإيمان. أليس كذلك؟ بلى بلى. ربنا يحفظك يا دكتور. فدي كانت فترة متى تحولت؟ متى تحولت؟ بس انت ذكرتني الآن بحديث حذيفة اللي جمع لنا الكلام ده كله. طب ماشي. حديث مسلم يقول حذيفة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في جاهلية إن كنا في جاهلية وظلم فأتانا الله بهذا الخير. الحمد لله. انظر أجمل ان الامر كان جاهلية وربنا اتاهم بهذا الخير. الخير اللي هو ايه؟ الاسلام الذي اتاهم به. نعود الى حديث سيدنا حذيفة ولكن بعد مكالمة من ولد غال عليك من السعودية. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ احمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا حبيبك وحبيبنا كلنا. ازاي حضرتك. حضرتك يا استاذ احمد و... الله يحفظك. طبعا فضيلة الدكتور منور على الشاشة. طبعا هي الحكمة مش عايز اقول شيخنا من الحكمة خالصا يعني. ربنا لا ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله ويتقبل منكم اعمالكم الصالحة في رمضان. اللهم امين. يتمم عليكم نعمته في العيد ان شاء الله. كل سنة وانت طيب. اللهم امين يا استاذ احمد. كل سنة وانت طيب. في الصحة والسلامة. ربنا يحفظك. وموضوع التحول اللي في حياة الوالد للالتزام. ايوه طبعا هو يعني ربنا يجعله في ميزان حسناته. امين يا رب. ساهم علينا واعطانا نعمة كبيرة الحمد لله. ما اظن ان يعني انا واتمنى ادي لاولادي نعمة او يعني اكون في طريق زي حفظ القرآن الكريم. بصراحة انا شفت الوالد بيتعامل مع بعض اخواتك ويعني الاخوة عبد الله وامجد وكده وعبد السلام شايفه بيتعامل معهم اخ اكبر لكن ما شفتش حضرتك. انت حضرتك مسافر وكده. ماذا تعلمت من الدكتور محمد عبد السلام؟ يعني تعلمنا منه الكثير والكثير. ما طبعا المقام لا يعني لا لا يصح ان انا اذكر اتعلمت منه ايه في حياتي العمليه وتعلمت منه ايه كدكتور محمد عبد السلام في حياتي الدينيه. نعم. لكن هو يعني ما افضل من شيء اعطانا اياه قد حفظ القران الكريم طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. الوالد كان عنده اصرار رهيب رغم كان جو المحيط مش كل الاطفال في عمرنا او في كل جيلنا بيحاولوا يتعلموا او يحفظوا بهذا الانتظام. نعم. وكان بيبقى في ناس الغالب عندهم الدراسه ان حفظ القرآن الكريم ممكن يجي في خلال سنة الدراسة على حساب العلم او على حساب تحصيل الدراسة الدنيوية. لكن الوالد كان عنده اصرار وما كانش عنده تهاون في هذه النقطة ابدا والحمد لله. يعني كل يعني انا واخواني الحمد لله كلنا اتممنا حفظ القرآن الكريم الحمد لله ما شاء الله. يعني ذرية بعضها من بعض. اسأل الله ان يتقبل يا حبيبي. اسأل الله ان يتقبل. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك لك. عايز كيف حالك يا بابا؟ الحمد لله. الله يبارك لك. عايز تبلغ الدكتور رساله؟ حضرتك ايه؟ خير ونعم الحمد لله. كل عام وحضرتك طيب. طيب الله يبارك فيك. كيف حالك؟ انا للاسف مش شايفكم على على الشاشه لان انا في ساعات العمل حالي. ما شاء الله ربنا ينفع بيك يا استاذ احمد. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك لك. لكن احنا سامعينك وحاسينك. ربنا يبارك لك. الحمد لله كلنا بخير. سلم عليهم الله يبارك فيك. ان شاء الله يوصل. جزاك الله خيرا استاذ احمد بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبدو ان كلمات الاخ احمد اثرت في حضرتك. الحمد لله. وحشك. يعني عايزين نخلي المسؤوليه اعلى من كده. نعم. مش مجرد ان ابني يعني اشتق اليه. ما هي دي معاني ومعاني. يعني هو احنا بنخرج من الخاص الى العام. نعم. يعني انا قبل التصوير قلت لحضرتك ان اي حاجه خاصه هتذكر في الحلقه احنا هنخليها عامه. نعم. يعني المرأة العجوز لما حضرتك اديتك الثمانية جنيه خدناها موقف عام. نعم. وكذلك اللي هو الميثاق. وبعدين نرجع لحديث سيدنا حذيفة. هو يعني حديث كنت عايز وبعدين برضو أخونا أحمد هنرجع له لكن نتكلم عن شاهد من حديث سيدنا حذيفة هو أن بيبين قد إيه الإحساس بالنعمة. نعم. من التحول من الظلمة والجهل. نعم. الى نور الالتزام بهذا الدين القويم الذي هو النور الحقيقي للانسان وهو السعاده الفعليه التي يمكن ان يعيش بها الانسان على الارض في جنه قبل ان يدخل جنه ربنا. نعم. في السماء بالايمان. بالايمان هذا الدين. ارجو اللي مش مستوعب هذا الكلام ان يجرب. نعم. أن يجرب. حقيقة احنا عايشين كثير. نعم. إلا من رحم الله. يعني قبل العيد عايزين هدوم العيد. نعم. بعد العيد بنفكر في العيد اللي بعده هنلبس ايه. قبل رمضان هنجيب ايه. قضايا. نعم. وبقت الأمور اللي هي الثانوية. نعم. في حياتنا بقت هي القضية الكبرى. قضية القضايا. نعم. ففعلا عايزين نجرب نعيش في جنة الأرض قبل جنة الآخرة. ربنا يرزقنا وإياكم جميعا. وجنة الأرض ما هي جنة الأرض يا شيخنا؟ جنة الأرض أن تعيش للرب. أن تكون ربانيا. أن تعيش مع الله. لن يمنعك ذلك من أن تتمتع. لن يمنعك ذلك من أن تسعى. لن يمنعك ذلك أبدا من أن تعيد. لن يمنعك ذلك من أن تحصل المال. أن تحصل الأرض. أن تحصل الدار. أن تحصل الراكب. أن تحصل ما يمنعك ذلك. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا جميعا وهو إمام المتقين وهو قال في الحديث الصحيح. قبل الحديث محمود ابن حضرتك على التليفون يبدو ان هم قاعدين وبيشاهدوا او بيحبوك او بقى. يعني دي حاجة اسأل الله ان يتقبل. مش عايزينهم يضيعوا. معلش اخوان هو حب في الله بر. هنقول لهم ما تبروش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا اخي محمود؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ احمد؟ ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك يا حبيبي. ازيك يا دكتور محمد؟ الحمد لله. الله يبارك الله يبارك في حياتك. انا بس يعني كل عام وانتم بخير. نعم. وتضيف بس كلمة كمان على كلام أحمد أخويا. ربنا يحفظك. حاجة تعلمناها من الوالد يعني حاجة طبعا. نعم. جميلة غير يعني حفظ القرآن الكريم ده حاجة ممتازة الحمد لله. نعم. يعني حاجة كمان بس أحب أضيفها إن هو تعلمنا كمان علمنا إن إحنا أي تصرف بنتصرف يعني إن إحنا بنفكر التصرف لازم نفكر قبل ما نتصرف. التصرف ده هل التصرف ده في حرام ولا مش حرام في اي اساءه للدين في يعني بنفكر يعني في التصرف الاول. نعم. هل التصرف ده يعني هيرضي ربنا هيغضب ربنا. فالكلام ده يعني ده دي حاجه جميله بصراحه اتعلمناها برضو من الوالد من يعني اسسها فينا. نعم. نحب نشكره عليها طبعا يعني ويعني ونلفت بس النظر ليها لان هي يعني جميله يعني الحمد لله. والله يا اخ محمود ربنا يبارك لكم في الدكتور ويبارك لنا. على فكره انا بعتبر نفسي اخ من اخوانكم يعني. ربنا يبارك. انا مش عايز اكبر الدكتور يعني انا يعلم الله ان هو انا بعتبره والد لي. ربنا يحفظه. ربنا يبارك فيك يا اخ محمود والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لنا وقفة مع كلام أخينا أحمد وأخينا محمود. أنا حوصل إن شاء الله مع الحديث يعني. مع الحديث؟ مع حمد مع إن شاء الله تعالى. أطلع من العيلة أنا؟ لا لا ده أنت الله رح يكون من أحفظ. الرهط الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. الحديث في الصحيحين. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوا قليلة قليلة رسول يعني. وبعدين قالوا غفر له ده رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم ذنبه وتأخر. فواحد ده عايز يحس ان هو يعني عايز يقرب يتقرب الى الله فقال اما انا فاقوم الليل ولا انام اقوم الليل ولا انام اما انا فاقوم الليل ولا انام وقال الاخر واما انا فاصوم ولا افطر وقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء. ثلاث نماذج واحد مش هياكل واحد مش هيتجوز واحد مش هينام ومش هينام. فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر عنهما فاتى بهما وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا صلى الله عليه وسلم. انظر الى التعليم والى التربيه والى التاسيس هذا هو الدين. قال اما انا وانا اخشاكم لله واتقاكم له صلى الله عليه وسلم. فاني اقوم وانام واصوم وافطر صلى الله عليه وسلم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. اصل لنا بهذا الكلام وفي غيره ان الدين ده دين دنيا واخره مش دين رهبانيه ابدا دين دنيا واخره. تمتع كل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات. انظر الى اللفظ والطيبات من الرزق ما فيه حاجات بالجنة في اكل بس اكل ممكن يكون سم على البدن واكل فيه بركة مش اللحمة ولا الكافيار ولا ولا ولا الفول ولا لا مش هو اعتبر بالنوع حسب ابن آدم نعم. ال- ال- ال- ال- ال- هذا الكلام في كتاب الله كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله أكبر. كلام اعجاز كلام رب العرش العظيم وكلامه كلام حبيبي الله عز وجل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ننظر الى ذلك فاحنا لو عشنا مع الله شيخ احمد لو عشنا مع الله بصدق يعني اعيش مع الله يعني يا رب انا في الموقف ده انت عايزني الله القعده دي انت عايزني فيها ولا مش عايزني لله اتصرف لله عايزني فيها ولا مش عايزني لو مش عايزني فيها اقوم اجري لو عايزني فيها اثبت يا رب الكلمه دي هترضى بيها اما اقولها ولا مش هترضى عايش مع الله مستحضر الله على بالي تمام المراقبه في احوالي تمام المراقبه زي ما قلنا الله يزيد فاكر نعم مستحضر الله على بالي في كل احوالي هنا الحياه مع الله يجدك الله حيث يحب ويفتقدك حيث لا يحب الله أكبر. هنا تكون ربانيا فهذه هي الجنة بها تحيا. ولذلك قال السلف لو علم الملوك وأرباب الملوك ما نحن عليه أي من السعادة والطمأنينة والسكينة والهناء لا جالدون عليها بالسيوف بالسيوف ما تشترى. الآن معلوم أعلى معدلات انتحار فين اعلى معدلات انتحار في اعلى اللي بيقولوا عليها بلد التقدم اعلى مستويات المعيشه في العالم في الدول الاسكندنافيه اعلى معدلات انتحار. ليه؟ المال موجود، الجاه موجود، العلم موجود، الخدمات موجود، بس خلاص في طور شياد السعاده. انا ممكن تجد وهذا ليس من المبالغه تجد رجل مش عايز اقول فقير لا يملك حتى قوت يومه معندوش وتجد البسمه وينام ملء عينيه زي ما حضرتك قلت عنده الرضا عنده الرضا الحياة مع الله. عايزين نجرب الحياة مع الله عشان نشوف النعم. أما تحيا مع الله يا شيخ أحمد هتلاقي حاجات عجيبة هتلاقي ربك هو اللي هو ملك الأمر وهو مدبر الأمر ولكن ربك بمعية خاصة لك بحياتك معه هتلاقي ربك هو اللي بيمشي لك أمورك. أما يكون اللي بيمشي لك أمورك هو ملك الملوك جل في علاه سبحانه وتعالى حيعظم إيه أمامك حيصب إيه أمامك كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لرواه البخاري عن أبي هريرة عن يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا سلام اسمعوا يا أحبابنا رب العرش العظيم يقول في هذا الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نصل بعد هذا الاتصال هذا الحديث إن شاء الله تعالى إن شاء الله من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا خانة. ربنا يبارك فيك يا رب. الله وفيك بارك يا خانة تفضل. ازي دكتور محمد؟ بارك الله فيك يا كريم حياك الله. قلت بيه في قناة الرحمة الله يجزيك. هو الشيخ محمود المصري ما شاء الله كان العيدية الشيخ محمود. نعم ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يخليك يا شيخ محمد جزاك الله خير واحسن الله عليك. الله يخليك يا رب. الله يبارك فيك. والله احنا تعرف ان العيد ده فرحة للمسلمين وحاجة سعيدة جدا المسلمين بيعيشوها. بالنسبة للتكبير يعني العيد الكبير هل من السنة ان احنا نكبر بعد كل صلاة ولا كل واحد يعني يسر ويكبر؟ فأجبنا بالله عليك. بارك الله فيك. يجيبك الدكتور ان شاء الله تعالى في نهاية الحلقة يا اخي. جزاك الله خير. السلام عليكم. هنكتب الحديث السؤال حتى لا ننسى. نعم بارك الله فيك. سنن التكبير. بارك الله فيك يا دكتور. من عاد لي وليا. من عاد لي وليا. انا يعني انا الحقيقة شيخ احمد برتجف لهذه اللفظة من عاد لي وليا. الله عز وجل جعل كل من كان معه من جعل الله عز وجل معه جعل الله عز وجل هذا وليا له. والولي كما قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا, يا يا يا يا خلق الله يا أحببنا في كل مكان الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم هيخافوا من إيه؟ معهم ربنا ولا هم يحزنون الفرحة على طول. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الدنيا كلها أنت عايش ليه؟ عشان تأمن وتتمنى إيه في حياتك؟ أن تفرح. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصل الإنسان لما بيكون في طاعة بيبقى عارف ما معنى الفرح ومعنى الحزن. ما عشان كده أنا بقول يا شيخ أحمد أرجو من إخواننا وأخواتنا اللي مش مستوعبين المعاني دي إن يجربوا. لكن أهل الدنيا ما يعرفش مسكين. ما يعرف. أنا كلامي لم يذق أنا ولا يجرب. أنا كلامي لأهل الدنيا أكثر إني أنا بقول كلام بدعيه. بالنسبة لهم لأنهم لن يستوعبوا. أنا بدعي الكلام يجربوا علشان يعيشوا هذين معاني. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد هذا الاتصال نكمل هذه الآية الكريمة إن شاء الله تعالى. نستشهد فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا من ليبيا. ازيك يا أستاذ إبراهيم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل نسمعه. اهلا يا اخي كريم. وعليكم السلام. طيب. وانت طيب يا حبيبي ربنا يبارك لك. تفضل. نورت سلاسة يا استاذ احمد. ربنا يغفر لنا ولك. اللهم امين يا رب. معانا الدكتور محمد عبد السلام. محمد احبك في الله يا شيخ محمد. احبك الله الذي احتنى فيه وبارك الله فيك وكل عام انت طيب. كل سنة انت طيب. بارك الله في اخواننا جميعا من اهل ليبيا. والله في كل بيت يا استاذ محمد. بارك الله فيك واحسن الله اليك. كل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبين وبارك الله لكم. ماشي يا استاذ محمد. شكرا. الله يبارك فيك. هل هناك سؤال او شيء عايز تقوله لفضيله الدكتور؟ الله يبارك فيك يا استاذ. ربنا يجزيك خير يا استاذ ابراهيم وبارك الله فيك وتحياتنا لاهل ليبيا جميعا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محبونا كثر. ربنا يبارك الجميع. نعود الى الايه الكريمه. والكلام ده الحقيقه يعني اصل هو لما استاذ محمد البرماوي قال لي انه من ليبيا ما حبيتش اطول على ما بحبش نطول على اخواننا على ايه. ربنا يحفظك. انما اسال الله عز وجل ان يرزقنا الصدق في الاقوال والاعمال. امين يا رب. فسبحان الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين امنوا. لهم ايه؟ شرطان. نعم. الاول الايمان والثاني التقوى. نعم. وهذا موضوع يعني يحتاج الى تفصيل. زاد معنا في الجد معنا في الرحمة برضو مع الشيخ محمد حسن. أحب أبشر السادة المشاهدين إن برنامج خير الزاد ما متواصل مع فضيلة الدكتور إن شاء الله تعالى. وهذا من فضل ربي عليه. نعود إلى الحديث. نعود إلى الحديث الأول. الحديث القدسي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله عز وجل يا عبد الله يا من أقمت نفسك في ولاية الله بقى لك الحصن. حصن من مين؟ من وزير؟ من امير؟ من رئيس؟ من ملك؟ لا لا لا، من ملك الملوك سبحانه وتعالى، سبحانه وجل في علا. فقد وايه وبيعلن ايه؟ مش بقول في حمايتي، لا ده بقول ايه، فقد اذنته بالحرب. يعني بقت عدو، يعني اللي بيعادي الولي اصبح عدو لمن؟ لله. نعم لله. فقد اذنته بالحرب. انظر بقى الى الجلال والكمال في بقية الحديث. وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه. يا سلام، عشان نفهم يا اخوانا زي رب العيد وزي نعيش الحياة كلها. ان الفرائض الله علينا نعمة والله منه. نعمة، تكاليف هي سعادة، هي منا من الله، يعطيك يكلفك. ليه؟ مش عشان ان انت تقوم بالعبادة، لا ده هو بيكلفنا عشان عايز يكافئنا. فبيدينا السبب اللي به يكافئنا. اعبدني، صوم، هتروى، هتشوف، هتكتسب، هيكون لك. بيديك الفرض لان هو غني سبحانه وجل في علاه الغنى المطلق. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، الله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانه، ما تقرب وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. نعم الله سبحان ربي، النوافل السنن، السنن. نعم يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نعم فاذا احببته سبحانه وتعالى، سبحانه ربنا يحبك ويحبنا ويحبنا المشاهدين جميعا. اسمع بقى الى هذه المنة والعطية التي لا حدود ولا قدر نتخيله لها. فاذا احببته كنت سمعه الله الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحانك ربنا، عايش في معية الملك، في ملك الملوك. انظر تتحرك والله عز وجل يحميك ويحرسك، يحمي سمعك، يوفقك إلى سماع الخير، يحمي بصرك، يحمي يدك، يحمي قدمك. كل شيء تتحرك فيه بمعية خاصة من الله، تليق بجلال الله، تليق بلا حلول ولا انفصام كما يدعي هذا الفريق وهذا. نعم معية تليق بجلال الله جل في علاه، معية خاصة لمن كان في طاعة الله، في ولاية الله جل في علاه. فانظر أخي الحبيب إلى جمال هذه الجنة، أن تكون مع الله. جميل. واحد يقول أو امرأة تقول أنا نفسي أو نفسها تعيش في هذه الجنة، لكن مش عارفة إيه هي الاستمارة وإزاي تخش وإزاي تلتحق إنها تكون عضوة في الجنة دي. يعني نعم. سؤال مرة تانية. نعم واضح واضح واضح. الله يبارك. أنا منتظر تنتهي. انتهيت. أنا انتهيت. جزاك الله خير. أنا أساسا مش عايز أتكلم عشان عايز أسمع وأتعلم. والله ربنا يبارك فيك. فيعني ولكن أنا بحط نفسي مطرح السادة المشاهدين. معنا محور مهم يا شيخ أحمد. مش عايز أتركه للفائدة، وهو التحول. التحول. إنما إحنا هنرجع له بعد هذا إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال ده. وهكتبه. السؤال ده من الأهمية بمكان. احنا ذكرنا قبل كده عشان تكون ولي لله مش محتاج ان انت الحاجات اللي بتعمل دي، لا ما الولاية اللي هم بيعملوها اللي بيعملها البعض ان يروح يتدرب. عايز ايه؟ عايز ايه شيء الله بيه؟ اي اخ اي اخت الله عز وجل ابوابه مفتحة لا تغلق. اي اخ اي اخت يقدم الطلب الى الله، انا عايز اكون في ولايتك يا رب العرش العظيم. الكلام ليس الدعاء وليس طلبا يكتب وينسى. انا عايز بس مش عارف. لا ما هو قلنا حاجتين. الايمان والتقوى. نعم تعال احنا في العيد. الاستماره الشغل ده، الشغل اللي تدخل بيه شغل قلبك تهيئه بالايمان، بتاع الدخول قلبك تهيئه بالايمان ويبان هذا الايمان منعكس على جوارحك. والتقوى ونطبق ذلك في عيدنا ده بعد طاعه رمضان. هو ربنا سبحانه جل في علاه فرض علينا الصيام عشان يعني ملكه ينتظم بهذا الصيام. حاشاه وكلا، حاشاه وكلا. هو الغني سبحانه جل في علاه. ما فرض علينا الصيام ليه؟ فرض علينا لعلكم الصيام تتقوا. لعلكم تتقون. حفظت يا شيخ هذا انا اتعلم. انا ما اعرفش حاجه بنا بس لما بقعد وبسمع بتعلم. ربنا يعزك. وعايز المشاهدين برضو يعني ايه يسمعوا ويتعلموا. نسأل الله أن ينفعنا لكن جميع. يعني أنا سمعت من حضرتك ومن السادة العلماء الأفاضل فيعني كثرة السماع بتخلي الواحد يعني أسأل الله أن يتقبل. ربنا يبارك فيك. آمين. آمين يا رب العالمين. لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. بس ده كله مبني على إيه؟ على أصل الإيمان. نعم. يكون في إيمان. خد شهر رمضان ده أيها العبد اللي عايز تبقى رباني عايز تبقى مع الله خد الشهر ده اكتب استمرتك تمرس تدرب اخرج منه بعمل صحيح هتكون مع الله هتكون ولي لله ان شاء الله تعالى. ليه؟ لان انت هتتمرس على تحقيق الايمان وتحقيق التقوى وهم دول ايه؟ الاصلان بتوع الايه؟ الولاية مع الله عز وجل. مسألة لا تتطلب منا الا المعايشة بصدق. صوم وراقب ربك وحقق من هذا الصيام التقوى. تقوى اللي بيها نقدر نعيش بقيه العام بقيه العام الى رمضان التالي ان شاء الله تعالى. رمضان ده منحه ربانيه يهيئك بها الله لان تكون وليا لله. اسال الله ان يرزقنا الولايه. امين يا رب. ونقف عند الولايه مع هذا الاتصال من فضلكم. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا ومرحبا يا خان. ممكن حضرتك نوطي صوت التلفاز ونسمع من خلال التليفون من فضلك عشان نتواصل يعني. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا خالد؟ ازي حضرتك؟ كل عام وانت بخير. حضرتك دكتور يعني دكتور محمد. الحمد لله الله يبارك فيك. عزك الله كل عام وانت طيب. الله يخليك. اتفضل يا اخي الكريم. بقول معاك يا محمد. من يا اخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟ دكتور بدران. اهلا دكتور بدران. بدران كيف حالك؟ لا يبدو انك واحد احبابي جدا جدا. الله يكرمك ويبارك فيك دكتور بدران. ازيك يا دكتور محمد؟ الحمد لله الله يبارك فيك. وحشني قوي قوي قوي. هذه مش مفاجأة طيبة. نشكر اخواننا في قناة الحكمة على ان ربنا يسر عشان اسمع صوتك يعني. الله يخليك. بارك الله فيك كل عام طيب. انا سعيد جدا جدا جدا جدا. الله يبارك فيك يا دكتور بدران. كل عام طيب. كيف حال اولادك؟ يا رب انت يا دكتور محمد. دكتور بدران كان اولادك واحفادك ولا مفيش احفاد؟ الاحفاد الحمد لله ربنا رزقنا بجنة وملك. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله لك فيهما. وجعلهما بابا من ابواب الجنة. لك ولامهما. رب يسلموا عليك. عليك وعليهم جميعا السلام. الله يخليك يا دكتور محمد. الله يخليك. دكتور رضوان جدا. دكتور بدران شيخنا. أيوة. استاذنا ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. الحمد لله. حضرتك تعرف الدكتور محمد عبد السلام من امتى؟ الدكتور محمد من الطفوله والصبا والكليه والدفعه الواحده. الله اكبر. يعني رفيق عمر كما يقولون. وعشنا فترات سعيده مع بعض ومحنه مع بعض. الحمد لله. كان نعم الاخ ونعم الصديق ونعم الزميل والرفيق. ما شاء الله. ربنا يحفظك يا شيخنا. الله يا دكتور محمد. ده انا ببقى سعيد جدا جدا لما بشوفك والله في القنوات كلها. الله يبارك فيك يا دكتور بدران. بارك الله فيك. ضروري ضروري ضروري. ربنا يبارك فيك. قل لا اله الا الله. ربنا يحفظك ويمتعك بالصحه والعافيه. امين يا رب. ربنا يرضى عنك. امين. زعمه انت بخير. في حاجه معينه لفتت نظرك جماعه كلهم قوي قوي. ياصل ان شاء الله دكتور بدران. بارك الله فيك. دكتور في حاجة معينة لفتت نظرك في الدكتور محمد بالسلب أو الإيجاب؟ الصلاح والتقوى. ما شاء الله. والهداية والحمد لله. ما شاء الله. محمد قريب من ربنا قوي قوي. الحمد لله. والحمد لله كان هو قدوة لينا في الكلية. الحمد لله. دايما هو اللي يقدر بالنسبة لنا في جميع حياتنا العملية حتى. يعني بشرط بغض النظر مثلا عن المشاكل الدنيا. لا المشاكل الدنيوية. النعم الرفيق والقريب. يعني لو حد من الزملاء عنده مشكله لو حد من الزملاء كان منكم عنده مشكله يا دكتور لو حد من الزملاء كان عنده مشكله كان بيفرغ وقت له ويروح ويحل ما شاء الله. يعني محمد دار فاضل. محمد بيقول لك ليدر. ما شاء الله. يعني مش هقول لك كزعيم لا كان دايما بنتخيره ودايما بنستشيره في جميع مشاكلنا والحمد لله نعمل. بارك الله فيك يا استاذنا وجزاك الله خيرا يا دكتور. واسال الله عز وجل ان يتقبل منك هذا وان يجعله في ميزانك ويجازي عنا الدكتور خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرجع لمساله التحول وبعدين هنتكلم على كلام الدكتور بدران ان شاء الله تعالى وكلام أخونا محمود وكلام أخونا أحمد يعني قبل ما الحلقة تنتهي، لأن دي وقفات محتاجة مننا شوية كده. فإزاي بتحاول، وإن كان فضلت الدكتور بيقول إن حضرتك من الطفولة يعني الحمد لله رب العالمين ما رأوا منك شيئا، ولكن حضرتك ما شاء الله يعني أضرب بتقول لا أنا بدأت في الثلاثين. نعم. ويبدو أن البداية هنا بداية الدعوة وبداية تحول الشاب إلى داعية إسلامي، ولكن يبدو أن الثمرة يعني كما نعم. أعلم أنها ثمرة ما شاء الله أسأل الله أن يتقبل. إزاي بدأ التحول يا دكتور؟ اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه الصلاة وتم التسليم. أنا عايز أقول الحقيقة بإيجاز شديد أن يعني الزمن اللي كنا فيه كان يعني الغيوم خافية لملامح الطريق، ولكن الله عز وجل يهيئ، فبفضل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن لا يكون ذلك من باب التزكية للنفس، أن كان نقوله من باب أن احنا نتعلم ونقول يا رب توب علينا. شباب كثير نفسهم ربنا يتوب عليهم ومش عارفين يتوبوا ازاي. حب للناس كما ذكرت من قبل كان يعني الثروة اللي انا كنت متحرك بها، وحرصي على ان اسعد من حولي الحمد لله برضو كانت دافع من الدوافع القوية جدا اللي كنت متحرك بها الحمد لله. وانما هنا لفتة في غاية الأهمية، ان كنت بتحرك بهذا بدون فهم بدون فهم ان وجودك ايه، وجيتك ايه. انا عايز بحب الناس بس بحب الخير، بس النية مش حاضرة. هو هذا هو هذا، مانيش فاهم، مانيش متعلم خير بالفطرة، مانيش مدرك ازاي اوظف هذا الامر. فكان في قلق داخلي مستمر، يعني ما الانسان كان حس انه في حاجة مفقودة. في حاجة مفقودة. وبعدين يعني قدر الله عز وجل اني دخلت كلية صيدلة الحمد لله وتخرجت منها. ويعني انا اذكر من الدلالات فقط ان احد الاخوة، وهذا برضو من الجهالات في نفس الوقت اللي كنا عايشينها، احد الاخوة بيقول لي محمد احنا الزملاء يعني ما بنشوفكش واقف في الكلية الا مع البنات. فكان ردي تلقائي كده، قلت له ان زمايلي كلهم الصبيان بيجون البيت، فلو عايزين تعكسوا الوضع ما فيش مانع. اني كنت يعني حريص، يعني كنت حتى براجع الدروس اللي بناخدها. لكن طبعا ده مش صح. مش صح. مش صح. يعني ده جهالة. الله ان يتوب علينا جميعا. جهالة. انما الحقيقة يعني اذكر ان لم يكن في النفس او في القلب قصد سوء، ولكن ده خطأ. هو ده مدخل كان. قد يكون مدخل عند الشباب كلها، يعني كتير من الشباب يبقى واقف على البيت برضو عشان لا لا لا يعني لا احمل الامر اكتر من شأني. يعني كانت الوقفات للنفع بس خطأ. مش كشكول. انا كنت باخد المحاضرات اللي بناخدها واراجعها واعيد شرحها نرجع للمحاضرات والكشاكيل والمراجعة، ولكن بعد أن نستأذن فضيلتكم في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتكم طيبين. وأنت طيبة يا أختنا، بارك الله فيك. تفضلي. أنا جاي أكون كده كلنا على عرفات بإذن الله. اللهم آمين. آمين يا رب. بقول لحضرتك لو سمعت، أنا عايزة أسأل بس الدكتور محمد، عايزين بالنسبة لبركة الوقت وأهمية الوقت وقيمته، كيف الإنسان يغتنم الوقت ده بقى بعد رمضان إن شاء الله؟ ما شاء الله. سؤال مهم يا أختي. جزاك الله خير على هذا السؤال، ما شاء الله. ربنا يحفظك. آمين. آمين. إن شاء الله يجيبك الدكتور إن شاء الله تعالى. نرجع لقضية التحول، وإحنا نخلي الأسئلة في نعم. عشان ما نشتتش الوقت يعني. فعايز أقول إن يعني الإنسان كان عنده الدوافع، ولكن ما هوش شايف الطريق. وما فيش اللي ياخد إيده لهذا الطريق. كل شيء بقدر الله عز وجل. وتخرجت وسافرت. يعني وبرضو السفر الى السعودية عايز اقول برضو من باب بيان عظيم قدر الله عز وجل. ان لا شيء في دنياك ايها العبد يمضي الا بامره سبحانه وجل في علاه. انا تخرجت ودخلت الجيش شيخ احمد، وتفكيري مغلق على اتجاه واحد، اني مش هقعد في مصر، هسافر. شاب بقى وعايز يبني مستقبله. ما فيش عندي اي اتجاه اخر. برضو ده كان حزنا مني، لان انا كان مفروض حتى الأساتذة بتوعي مرتبين ان انا هكون عضو من هيئة التدريس من سنة اولى في الكلية إن شاء الله. ولكن يعني قدر الله عز وجل الا يتم ذلك لاسباب لا يتسع المقام لذكرها. فكنت حاسس بان انا فاتر جدا في الاتجاه العملي داخل مصر. وبالفعل انا في اخر شهر في الجيش جاءني اخي من ليبيا وتعاقد معي ويشاء العزيز الحكيم جل في علاه العزيز الحكيم يشاء ان لا يقدر لي هذا الامر. ليه؟ لان في هذه السنة حصل اضطراب في العلاقات مع ليبيا وتم وقف التبادلات وامور من هذا القبيل وتعقدت تعقيد عجيب. ثم اتجهت الى السفر الى السعودية وضربت مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا لإتمام هذا الأمر ولم يقدر الله الأمر. أحيانا بالأسباب نعم ولم توفق. حينما يأست من هذا وبدأت أفكر في ترتيب أمور العملية داخل مصر بالنسبة للصيدلية أو خلافه يأتيني رجل إلى مكاني في الصيدلية التي أعمل بها يقول لي نريدك للسفر معنا إلى السعودية وفي خلال أيام. يعني لما سعيت وخدت بالأسباب ما حصلش نصيب. لازم لازم لازم التوكل. اعمل أسبابك وتوكل. ما فيش متعلمين. رضيت وسلمت أمرك لله. ما تعلمناش الدروس دي. النور ده مش موجود. رضيت وسلمت أمرك لله وبدأت تشتغل في مصر وتشوف صيدلية هنا. جاءك قدر الله. من حيث لا تدري ولا تحتسب. من حيث لا تدري ولا تحتسب. وجاء بطريقة عجيبة. الأخ ده راح لزميل لي يتبعني بدفعة دفعة التي تليه عشان ياخده. كان هو في الجيش. قال له انا في الجيش مش حاضر مسافر بس انا هادله على من هو افضل مني وبعتهولش وقدر لنا سافرت. شيخ احمد انا بوجه الكلام ده لكل الشباب بل لكل الرجال لاخواننا واخواتنا جميعا. انا في هذه المرحلة كنت ادخن. اسأل الله ان يغفر لنا وأن يعافي كل إخواننا الذين ابتلوا بهذا البلاء. آمين يا رب آمين. وتوجهت العمل بالسعودية وبدأ الطريق يعني يضيء أمامي. جو يعين على الطاعة. مسجد جنب الصيدلية أصلي في كل وقت في المسجد. الوقت الطبيعي لازم تقفل وقت الصلاة. يبقى أمور يعني حاجات تعين على الطاعة. لي زميل ينتمي الى مجموعة اخوة معه يجلسون يتدرسون القرآن. قلت له انا عايز اجلس معاكم. قال لي انا اسف لانه يحبني. قلت له قال لي انت بتدخن واخواننا هيرفضوا الهضية على الحاجة اللي يعني ربنا اراد ان حضرتك تبطلها. الله اكبر. بس انا عايز اشير الى نقطة ان قد يأخذ الشيطان الانسان في هذا الموقف بالعزة بالاثم. لا بيحصل كتير مع ناس كتير. هم مين دول يعني؟ انا افتكر واحد خصمني راجل كبير كان اكبر مني ومدير والدي عشان قلت له السجاير حرام قعد كذا شهر مخصمني. هذه العزة بالاثم. نسأل الله ان يعافينا واياكم. ياخذ الشيطان بلباب الانسان بالعزة بالاثم. ايه ده دول بيقول لك كده ليه؟ طب دول اي كلام انت انت انت ويحدثك بنفسك. انما توفيق الله. فمن يريد الله ان يهديه اسأل الله ان يهديه يشرح صدره يشرح صدر. أخذت الكلمة من الأخ وقلت الدخان إذن هذا أمر سيء. طب ليه أرضى لنفسي؟ حضرتك كنت بتدخن ومش عارف إنه حرام و... ما عارفش شبه عادة كده. الأمر مش في البال. مقلد لشباب وحاجات زي كده ما ليس في البال. إنما الحرص على الصلاة والأمور دي قائمة فضل الله عز وجل. فنظرت إلى الأخ ملتحي. انا ما كنتش افتحيت لسه فضل الله عز وجل ربنا البيئة ودي ثمرة البيئة الطيبة. نعم طب ليه هم بيقرأوا القرآن؟ القرآن ده نور. انا بحب القرآن وعايز اتعلمه. ايه اللي حجب بيني وبين النور ده؟ المعصية. المعصية في ايه؟ في ترك السنة الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتباع او امر من أخطر الأمور على الشباب صحة ودينا وغير الدخان. ده آفة خطيرة. نسأل الله أن يعافي منا. الحمد لله نعافي. الله أن يعافي شبابنا جميع المدخنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها من إخواننا المسلمين. آمين. ربنا يحفظك يا شيخ. فشرح الله صدري لأن أعفي لحياتي. الله أكبر. وقد كانت. البداية في السعودية. البداية. طب مع البداية ممكن ناخد هذا الاتصال ونعود للبداية. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك يا خان. اهلا وسهلا بمشايخنا الكرام. بارك الله فيك. ربنا يحفظك يا خان. الجليل فضيلة الدكتور محمد عبد السلام. بارك الله فيك اخي الكريم. الله يخليك. اخوكم عصام يوسف عرب. مرحبا يا شيخ عصام. حبيب قلبي. ازيك يا شيخ عصام؟ مرحبا يا شيخ عصام. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام. تقبل الله منا ومنك يا شيخنا. الله يعزك. وحشني كثير. حفظك الله. يفتح بكم الفتح المبين للمسلمين. اللهم امين. امين. شيخ عصام انا عفوا يعني حقطع كلامك. تفضل. ان لم تتصل انا كنت هطلب من اخواننا ان اتصل بك لاعيد عليك. الله يبارك فيك ما شاء الله. الله منا ومنكم جميعا وتقبل الله منا ومن المسلمين. امين يا رب. امين. كل مكان من اهل الاسلام وعلى آمين. الله علينا بالنعم والبركات. امين. امين. والفتح المبين وعز الاسلام والمسلمين. امين. فيكم وعيد علمائنا وشيخنا وقناتنا. امين. جزاك الله خير يا شيخ عصام. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. ربنا يحفظك يا شيخ عصام ويجازيك عنا كل خير ويبارك في عمرك وفي علمك ويتقبل منا ومنك رمضان. آمين. انا تلميذ لك وصغير. ربنا يبارك لك حبيبي وطويل بعلم لسه احبو في حضانة العصافير. زادك الله ادبا وتواضعا. ربنا يبارك لك يا شيخ عصام. ربنا يبارك لك. ادعو لنا يا شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. الشيخ عصام انا معلش لابد ان اعلق على الشيخ عصام. اخ ما شاء الله يعني هذا من احب اخواننا الي. نعم. و... قابلته عند حضرتك في البيت. نعم. وهو الحقيقة أود أن أبث من خلال هذا النموذج أن ما فيش حاجة اسمها مجال محدود للدعوة. الكل يملك أن يدعو إلى الله عز وجل. نعم. الأخ عصام ضرب لنا نموذج الحقيقة من أنجح وأفضل نماذج وأسأل الله أن يشفيها وعافيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما. أمين. في الحرص على الدعوة والحرص على الاحتفاف بالعلماء. نعم. هو لا يدعو على منبر. نعم. ولا يلقي دروس وما بيصورش نعم. إنما يدفع إنما العلماء دفعا كده ما شاء الله كون خلية نحل للدعوة إلى الله عز وجل ما شاء الله عليه. ربنا يحفظه يعني يحتفظ بالعلماء ويتصل بهذا ويأتي بهذا مساجد ويرتب وحفظ القرآن. قرية يعني لم يكن لها اسم يعرف عرب الرمل أصبحت من الأسماء المعروفة للقرآن وللدعوة وللأمن. من فضل ربنا علينا أن الشيخ عصام تليفون ما تقفلش لسه نواصل معه. احنا مش عايزين نواصل معه احنا عايزين نتكلم بس حبيبنا الشيخ عصام. الشيخ احنا افتكرنا تليفون اتقفل و الله يخليك بدأنا مش عايز اقول نكتابك يا مصر لأنه ليس أمامي تلفزيون. حبيبك انت كمان حبيبي يا شيخنا. احمد الله ان جمعني بالاحبه على الاثير في كل الدنيا اسمعنا الان وارجو من هذا المكان المبارك من قناه الحكمه ان ابعث رساله حب واخلاص ووفاء الى الامه الاسلاميه وادعوها الى حفظ القران وتحفيظه ونشره في كل ربوع العالم على ايدي اهل القران. اسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل القران. امين. ربنا يبارك لك. وعندنا فكره مباركه يعني أتشرف بأني كنت خادم لها في قرية في عرب الرمل. نعم تفضل يا شيخنا. ممكن تسمحون يا سيدنا؟ تفضل أستاذنا الدكتور محمد عبد السلام لعله يعني لا أنا أود أن يفرض لها لقاء يا شيخ عصام الفكرة وأنا مسؤول عن ذلك إن شاء الله. وأظن إخواننا في قناة الحكمة. نعم. لن يكونوا يعني بعيدا عن قلب الخير. نعم. إن شاء الله. ولعلي أكون في هذا اللقاء إن شاء الله. الله أكبر. إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله يعني لعل هذا فتحا مبينا. الله يبارك. الله أن يجعله فتحا ونصرا. أنا تجربة الحقيقة يعني لاقت نجاح. نعم. وتوفيق عالي جدا وانا اسعد جدا بان احنا نبثها. نعم. ونعلنها على الملأ. ان شاء الله اود ان اخواننا في القناة ولتكن سرا الى حينها ان شاء الله. شيخ عصام واسأل الله ان يتقبل. ادعو لنا بالتوفيق والاخلاص وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله عنا كل خير. وما زلنا عند التحول والسجائر وفكرة. نعم. انا بحاول اختصر لان الموضوع فيه تفاصيل طويلة. نعم. انا بختصر بقول ان الاخوة الاحباب والاخوات الفضليات يعني اوجه لهم هذه الكلمة. نعم. الله عز وجل مع كل مخلوق سبحانه وتعالى معية عامة كرب أحاط بكل شيء علما. نعم. سبحانه وتعالى معية خاصة لكل عبد له شأن. نعم. مع الله مع الله. ف الشيطان هو عدونا الأول. لا. يمكن أن يأخذنا إلى الهلاك بثقب صغير لو فتحنا له هذا الثقب. يقولوا بين بين الحق والباطل، بين الشر والخير ستارة. نعم. زاحت الستارة، وقع الإنسان في المعصية. نعم. والعياذ بالله بثقب صغير يأخذنا بشدة. ويمكن أن تبلغ إلى أعلى الدرجات بخطوة إلى رب العرش العظيم. الله. من تقرب إلي نعم. شبرا تقربت إليه إيه؟ ذراعا. ذراعا. ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. أكرم الأكرمين. ومن جاءني يمشي جئت بخروالا. من الذي يقول ذلك؟ الله رب العرش العظيم في الحديث القدسي. يا عبد الله ماذا تريد من ربك أكثر من ذلك؟ فتبلغ أعلى الدرجات بخطوة إلى ربك جل في علاه، الصدق والإخلاص والإقبال، هذه الثلاث، الصدق والإخلاص والإقبال. وإخلاص وإقبال على الله. إقبال ترجمة عملية. نعم. في عزم في خطوة. لا أدعي ذلك لنفسي، وأسأل الله أن يجعلنا من المخلصين، ولكن أقول إني بدأت هذه الخطوة فكانت كالشمعة الحمد لله على الطريق. تبعها، انظر إلى الخير والفيض من الرحمن جل في علاه، تبعها يعني لحية كده سنة وجمال كده، وتحط هذا يعني اللحية كانت قبل الإقلاع عن التدخين، كانت قبل الإقلاع، تحط هذا في فمك لا يليق، لا يليق، حديث نفس مع النفس لا يليق. وكنت تركت العمل بقى في البلد اللي أنا فيها دي، وانتقلت عمل آخر اللي تكلم عنه الدكتور حسن، اللي كان فيه إغراءات وتركتها بفضل الله عز وجل لأسباب يعني مبدئية، فلا يليق ذلك. فكان القرار بتوفيق المنان سبحانه وجل في علاه أن توقفت عن التدخين. وفي هذا مع هذا القرار علبة دخان أمامي على مكتبي في العمل، وأمامي في السيارة، وعلى في غرفة نومي بجواري. ليه؟ علشان تثبت صدقك، يعني محطوطة وحضرتك بتشرب منها. ما هي على طول قرار، أصل ده الصدق بقى. يعني إخواننا اللي بيقول أنا عايز أبطل الدخان، لو هو صادق في لحظتها مش يقول اما يجي رمضان مش عارف اما ابقى صوم، لا، التسويف ده في لحظتها. التسويف ده من الشيطان. ففي لحظتها لا يليق هذا بذاك، في لحظتها رحت رامي اللي في ايدي. والله لا يليق بالمسلم ان يحط البتاع. أيوة الله. انا ما اعرفش ازاي بيقبل هذه الرأي. اسمع الاتي، اسمع الاتي يا شيخ احمد. في نفس اللحظة ورب العرش العظيم كاد عقلي ان يذهب مني. كيف لك أن تكون قبل هذه اللحظة ممن يمسكون هذه؟ كيف لك؟ أين عقلك؟ أين عقلك أن أنت تسلم نفسك بهذه البساطة إلى أن تكون بهذه السذاجة، بهذه السذاجة، بهذه الغفلة، بهذا الجاهل؟ ما تصورت أن أنا عشت الفترة دي وتمنيت أنها لو محيت من ذاكرتي مع هذا مع كراهية الشديدة التي تولدت في نفس اللحظة مع كره السجاير بنفس لا أطيق للآن وحوار النفس شم الريح الرائحة نفسها لا أطيقها. نعود إلى هذه التجربة التي أسأل الله عز وجل أن يتقبل التوبة وأن يغفر، ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا خان. ازيك يا شيخ احمد؟ بارك الله فيك. الحمد لله يا الله. ربنا يحفظك واياك يا اخي. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك وبك. الله يحفظك شيخ علاء. كيف حالك؟ سعيد جدا ان انا اشاهد هذه الحلقه وفيها ابي. الله يبارك فيك يا علاء. الشيخ علاء سعيد. امين. تكون علاء. ازيك يا شيخ علاء؟ امين امين يا رب. جزاك الله خير يا علاء. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك. هذا الذي والله الذي لا اله غيره منذ ان علمته وعلمته مربيا. نعم. وصادقا في دعوته. أسألك ذلك ولا أزكي على الله. أن يجعل خطواتي في ميزان الحسنات. آمين يا رب. وما تربينا إلا على يده وعلى يد مشايخنا، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عنا خير الجزاء. آمين. وكنت أود يا أستاذ أحمد ربنا يحفظك أن أتعرف على حياتي أبي وكنت أهاب أن أتكلم عن ذلك. دي تاني مرة على فكرة أتكلم مع الدكتور في الموضوع. في قلبي. الحمد لله. والحمد لله أني قد سمعت وقد نلت أنت هذا الشرف. الحمد لله ذلك من فضل ربي علي. كنت أعلم أن هناك يعني الكثير والكثير في حياتي، وأرجو من أبي ألا يبخل علينا. حتى نستفيد. شيخ علاء، أنا أعلم يقينا أنك تحب الشيخ، يعني ماذا تعلمت من الشيخ والدكتور محمد عبد السلام؟ يعني نوطي بقى بعد إذنك، يعني نخفض صوت التلفاز. أولا تعلمت من الشيخ جزاه الله خيرا ومن أبي تعلمت كيف أكون قولا وعملا. ما شاء الله. كيف أكون قولا وعملا. وتعلمت أنه لا بد أن يكون بيني وبين الله حال، وألا ألتفت إلى كلام الناس مهما بالغوا في الثناء. نعم. كما أنني تعلمت أن أتواضع للكبير والصغير. إنك متواضعا يا شيخنا، نحسبك على خير، ربنا يحفظك. معلمنا إلا أنه يتواضع لأمثالي ومن هو أدنى، وإن كنت أنا الأدنى. لا أنت أصدق بينا. من الجميع. ربنا يحفظك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي شأنا. ربنا يحفظك، اللهم امين. امين. جزاك الله خير شيخ علاء، وتقبل الله منا ومنكم الطاعه، واسال الله عز وجل ان يجعل هذه الجلسه في ميزاننا جميعا ان شاء الله. جزاك الله خير. ادعو لنا يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا علاء من احبابك، ودايما كنت اشوفه. انا استاذنك يا شيخ احمد، يعني كلمه من الاحباب دي ليست كافيه. والحقيقه يعني علاء لابد ان يكون موضوع. يعني هو في ذاته أود أن أجعله محورا، وإن أحببت أن نواصل بعد ذلك فلك ذلك، إنما أود أن أعلق على أمر هام جدا. تفضل. الأخ علاء، يعني أقول بملء فيه أنه أمل ننتظره لعالم وثيق الأقدام في العلم لهذه الأمة. الله أسأل أن يكون كذلك يا رب، ويمكن له ذلك إن شاء الله. هو يعني مع صغر سنه، إلا أني أستطيع أن أقول أيضا أنه حصل الآلة بفضل الله عز وجل، آلة الدعوة وجمع أصول العلوم بفضل الله عز وجل وتوفيقه، وهو الآن يمارس الدعوة بصورة إن شاء الله نسأل الله أن تكون نافعة وفية. ولكن هنا الوقفة، بداية معرفتي بابن علاء، كنت في صحبة الشيخ محمد حسان حفظه الله في محاضرة بمدينة المطرية، وكان هناك الموعد لأول لقاء مع ولدي علاء ما شاء الله. وعدنا إلى القاهرة وكان علاء بصحبتنا، وسمعته يشكو إلى الشيخ محمد إن علاء من السويس يشكو إليه بعض الممارسات من الإخوة الدعاء معه، فسمعت منه كلاما عن من هم تقدموا في الدعوة عنه من حيث السن والسبق، إنه شاب صغير ما شاء الله بارك الله له فيه، بنحفظه. ففهمت الأمر على غير محمله. نعم. فوجدت نفسي، لأن هذه الرسالة التي أتمنى أن يختم الله عز وجل لي بها هي التربية، وجدت نفسي مندفعا ووجهت الكلام إلى علاء وبشدة وأغلفت له القول. يعني البداية كانت في شدة. شدة وأغلفت له القول، وذكرت له بعض الآداب، أنه حتى إن كنت تعلم المسألة وأمامك من يسبقك ومن هو أسبق لك سنا فاكتم، إنما يكون هناك حاجة للإيه؟ للبث كفتوى، فاكتم تأدبا احتراما للعلماء. أن متوقع الشيخ أحمد شاب وربنا فتح عليه في باب العلم وله قبول أن تأخذه النفس والعزة في هذا الموطن. والله الذي لا إله غيره ما وجدت منه إلا كل انكسار، الله أكبر، وخضوع وأدب وكلمة حاضر يا شيخنا. مع أنها أول هذا درس آخر، درس آخر نتعلم منه زينة العلماء احترام الكبير. نعم. الأخلاق اذا لم يتزين العالم بالخلق الحسن اللي هو جاء به لنا رسول الله. ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم. وبعثت ايه متمما وفي الله مكملا لمكارم الاخلاق. غاية الدين ان تظهر انت ايها العبد بهذا الخلق. غاية العلم ان تحلى بحسن الخلق. فاذا لم تحلى بحسن الخلق فعلمك وبال. هذا الموقف كان له اثر عظيم لوضع على عندي ما شاء الله. ومن يومها وانا اعتبره ولدا لي، وانا يعني احمل رسالة نفع الأمة بهذا. أسأل الله أن ينفع بك وبه وبعلمائنا جميعا. احنا توقفنا عند ان احنا الحمد لله ابتعدنا عن التدخين، اطلقنا اللحية وبدأت الرحلة. نعم تمام. واخونا علاء طبعا لنا معه جلسات ان شاء الله تعالى. الله عز وجل ان ينفع به وان يرزقنا وياه الاخلاص. آمين. وان يجعله دائما متواضعا مستمعا لكلام من هو اكبر منه من اهل العلم. آمين. في هذا الادب والتواضع نراه مع اخواننا الشيخ والعلماء. والله هذا درس تعلمنا، ولولا ضيق الوقت لتكلمنا، ولكن هو علاء نفسه عايز يعرف او يتعرف على حياة الشيخ، فحتى لا نحرمه من هذا المقام. قد يكون في تفريط لو ضيقنا الكلام. انا مش عايز ان اختصر. احنا بس توقفنا عند ان مش عيب ان الانسان يغلط. مش عيب ان الانسان يكون بيرتكب الخطأ. الله عز وجل من اسمائه ايه؟ نعم الغفور التواب. والتواب سبحانه وتعالى التواب يحب انا في الكتاب الكريم يحب التوابين. نعم سبحانه جل في علاه ما شاء الله يحب التوابين. الله ان يكون منه. يعني الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. شوف الفرحة. الله عز وجل يفرح كما نحن نفرح الآن ان شاء الله، ولكن هيهات بين هذا الفرح وهذا الفرح. فرح يليق بالله جل في جلاله. كيفيته وهيئته تليق بجلال الله عز وجل. وفرح يليق بنا كمخلوقين. يفرح الله عز وجل بتوبة عبده اذا تاب اليه. هذه فرحة. لا أود أن أستكمل الحديث، ولكن الوقت ضاق. ولكن يعني الله عز وجل يفرح بتوبتنا جميعا. الله أسأل عز وجل أن يرزقنا التوبة الصادقة. آمين. ولكن قبل الختام احنا كنا وعدنا إخواننا المتصلين. الأخ اللي اتصل بيسأل عن سنن العيد، إزاي يكبر وإمتى يكبر وهل بعد الصلوات، فنجيبه يعني بإيجاز شديد. الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا الباب فيه سعة بفضل الله عز وجل. فالتكبير سنة التكبير على ضربين، سنة مطلقة وسنة مقيدة. المطلقة التكبير في أي مجال أو في أي حفل، حيثما تحرك حيثما ذهب حيثما لقي جمع يكبر. والسنة المقيدة اللي هي دبر الصلوات. والتكبير دبر الصلوات يعني اختلف بعض اهل العلم، ولكن القول الذي عليه الجمهور في العيدين ولا في عيد الاضحى. الاضحى لكن في العيد عيد الفطر المبارك ينتهي بعد صلاه العيد. ينتهي بعد صلاه العيد. في عيد الاضحى يبدا من بعد صلاه العيد ويستمر. او من بعد من عرفة. من فجر عرفات. لغير الحاج. لغير الحاج. الى رابع الثالث ايام الثالث او رابع يوم العيد. رابع العيد. نعم بارك الله فيك. اختنا التي تسال عن بركه الوقت. بركة الوقت ده عايزة ساعة يعني. أظن الإجابة دي يعني هل نستطيع أن نجيبها في دقيقة أو دقيقتين؟ لا لا لا يكفيها الوقت، ولكن نذكر فقط بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره صح الألباني، قال اغتنم خمس قبل خمس. وذكر منها فراغك قبل شغلك. الوقت هنسأل عنه. العمر هنحاسب عليه. العمر لابد ان نعلم ان ده هنسأل عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا لان نغتنم هذا الوقت وننميه. باغتنام الوقت واستعماله للقرب الى الله عز وجل مسألة في غاية الاهمية والخطورة. المؤمن لا فراغ عنده. ما عندوش وقت فراغ. ده محتاج وقت على وقت. ليه؟ لان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حط لك منهج تربي نفسك وتربي من حولك على هذا المنهج بوقت. منذ أن تستيقظ من نومك إلى أن تخلد إلى فراشك للنوم. اليوم كله لله عز وجل. كله لله. وأنت بتتمتع لله. وفي بضع أحدكم. نعم. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. قالوا أيأتي أحدنا شهواته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون له فيها أجر. وفي وضع أحدكم صدقة. قال أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. فبرنامج كامل منذ الاستيقاظ إلى أن تخلد إلى النوم، تتمتع طاعة لله، النية نية العمل، تأكل طاعة لله البسملة ونية العمل والحمد بعد الطعام، تدخل الخلاء طاعة لله بالذكر وانت داخل، تخرج بالذكر وانت خارج. يبقى توظيف الوقت لا بد أن يكون لنا وقت مخصص لتلاوة كتاب الله، هذا أمر في غاية الأهمية والخطورة، وهذا هو التحول الذي يعني النور الذي أفخر به وأسعد به نور القرآن، وهذا يحتاج لمقام يعني لسنا يعني معه الآن. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي ديننا. معك يا جميل. الله جميل رب العالمين. هكذا الأوقات الحلوة تمر سريعا، تعلمنا منك الكثير والكثير، وتعلمنا منك التواضع والتوبة، وسمعنا أبنائك وأنا ابن من أبنائك، أسأل الله أن يتقبل. آمين. وأسعدتنا في هذا العيد، ونحبك في الله يا دكتور، ولا يسعني في نهاية اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر لفضيلتكم، جزاك الله عنا كل خير. حياك الله يبارك فيك. ولنا لقاءات إن شاء الله تعالى بعد العيد إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية في كل مكان، نحبكم في الله، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا بالعمل الصالح، اللهم أمين. وصلى اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.